فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات لهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم أسامة سألت سؤالين، أجبت عن سؤال الأول وبقي لها سؤال. تقول: بالنسبة ليتيم الأب الذي يعيش مع والدته ومع جدته، هل يعتبر مسكينا؟ يا أختي أم أسامة بارك الله فيك، بالنسبة لليتيم هو من مات أبوه، هذا في الإصطلاح الشرعي، يعني اليتيم من مات أبوه، وكونه يطلق عليه مسكين هذا بالنظر إلى ماله، فإن كان لا يملك شيئا فهو ما بين فقير أو مسكين. أما إذا كان يملك أموالا بحيث أن الوالد خلف له تركة، فإن هذا لا يسمى مسكينا بارك الله فيك، لأن المسكين في الاصطلاح الشرعي هو الذي يستحق الزكاة، وأما اليتيم فلا يستحق الزكاة إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يدفع الزكاة لكل يتيم، وهذا غلط. من الأيتام من هم ما شاء الله من هم يدفعون الزكاة، يعني أولياؤهم يخرجون عنهم الزكاة لأن الوالد خلف له ترك. أما فقد يكون اليتيم فقيرا أو مسكينا، وقد يكون غنيا وقد يكون غنيا، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. الأخ غانم من دبي يسأل يقول: بالنسبة للقروض من البنوك الإسلامية يقول يأخذون علي فائدة وهي 2.5%، يسأل عن حكم هذا الأمر. طبعا أنا سألت الأخ غانم يعني تستلم نقد، فيظهر بأنه غير متصور للمسألة. البنوك الإسلامية بارك الله فيك ما يعطونك نقد، قرض نقدي يعني، لأن الزيادة تكون ربا، شيء طبيعي، وهي لا تتعامل بالربا، وإنما بارك الله فيك هي تتعامل إما بالمرابحة أو بالتورق. ولذلك أنت تعقد معهم صفقة على أن تشتري منهم مثلا أسهم، تشتري منهم مثلا حديد، تشتري منهم كذا، ثم هم يبيعونها لك ويعطونك المال هذا، ثم تدفع أنت في مقابل هذا البيع الذي جرى. فبهذه الصورة، فيا أخي الفاضل إذا كنت مضطرا ما في بأس، أما إذا كنت غير مضطر فأنا أنصحك بالابتعاد عن مثل هذه المعاملات، وذلك لخلاف أهل العلم في بعض صورها. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي أبو تركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخي؟ مرحبا أخوي. الله يحييك شيخي. امرأة طلقها زوجها، نعم، وهي في العدة، وهو رجل لا يصلي ومجاهر بالكبائر والموبقات، فإن راجعها هل لها أن ترجع له أم لا؟ أي طلقها طلقة واحدة؟ طلقتين. طيب. بس طلقة من زمان وطلقة الحين قريب. طيب يا أبو تركي أبشر إن شاء الله. زين شيخي. نعم. العدة الله يسلمك، العدة يعني كم مدة العدة؟ طيب أبشر. مشكور مجد. مرحبا أبو تركي، تفضلي وسيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أمس انقطع الاتصال معي. صحيح، تفضلي. نبي نقول لك بخصوص الآيات في القرآن. أي احنا عندنا في المصحف بعض الآيات الضمة مديرينها فتحة والفتحة مديرينها ضمة، ده في سورة الكهف بين السدين مديرينها بالضمة بين السدين. بين السدين؟ ايه ايوه. كيف ضمة؟ وفيه يعني مديرين في بدل الفتحة ضمة بدل ايش؟ ومثلا مثلا مثلا زي يأجوج ومأجوج، مش مديرين من همزة على الألف. ايه معنى لو بتقراها يأجوج ومأجوج. ايه وفي وحات سورة الكهف مديرها 105 آية، وهي سورة الكهف 110، لكن لما تقراها تلقى الآيات كاملة، بس هو كاتب 105. ها. وسؤالي ثاني يا شيخ بخصوص تحريك السبابة في التشهد، نحركوه ولا ما نحركوش يعني؟ نعم. إيه، والتكبيرات في الصلاة يا شيخ النبي معناها لو سمحت لو تعودهم لها ثاني وفي كل ركعة تفصيلا يعني، لأن المرة اللي فاتت ما فهمنا. الرفع قصدك؟ التكبيرات في الصلاة. يعني في كل ركعة. إي يعني الرفع في التكبير هكذا. أيوة. طيب. أيوة. إيه نعم. ويا شيخ حقا لو ان مثلا امرأة قالت لامرأة مثلا احبك في الله عادي، لكن لا يجوز للمرأة انها تقولها لرجل معين، معناها انا سمعت في احدى قنواتنا المحلية واحدة تقول لا يجوز للمرأة ان تقول لرجل غريب عليها احبك في الله، يعني يجب تقولها لامرأة بنتها. نعم. لا يجوز، صح ولا مش صح؟ طيب ابشر ان شاء الله. وسؤالين ثانيات لو ممكن معنا. تفضلي. مثلا احنا عندنا في ليبيا بعض العادات يديروا فيهم، مثلا على سبيل المثال عندنا الختمة يديرها على الشخص لما يتوفى، أهله وأقارب يديروا له ختمة أن يجيبوا مجموعة من القراء يقروا في القرآن بصوت مرتفع شوية ويديروا له وجبة غداء أو عشاء ويقولوا هذه صدقة على المتوفى، يعني على المتوفى. نعم. هل هذه جائزة ولا بدعة؟ وحاجة تانية بخصوص العدة، المرأة احنا عندنا لما تكمل عدتها أو احنا إذا بنقوله في ليبيا تلوح السوحة يعني، إيه؟ جاها أهلها ويجروا لها هكي زي الحفلة، مش حفلة هي زي مثلا يعزموا الناس والأقاربها ويجروا مثلا يجروا الحنة ويطبخوا الدحي ويجروا هكي عشاء وينادوا الناس جيرانها يعني. الله المستعان. وبخصوص مثلا لو دعينا على شخص معين والشخص هذا ظالم يعني ودعينا عليه ومات هذا الشخص نتيجة دعوتنا احنا، يعني هل ارتكبنا اسم ولا معصية؟ نعم. وآخر سؤال يا شيخ لو ممكن. تفضل. بخصوص الحجاب يا شيخ، بس إيه؟ نصيحة. طيب يا وسيل أبشر إن شاء الله. وطلب أخير يا ريت من المخرج، بس معناها يخلينا وقت البرنامج أطول شوي، 45 دقيقة على الأقل، لأن قصير هلبة ما نلحق. طيب يا شيخ. المخرج يسمعكم. طيب. ماشي، شكرا يا شيخ. تفضل إبراهيم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول، هل اللي خارج المسجد الحرام يعني خارج ساحة المسجد الأجر نفس اللي في الساحة اللي حول الكعبة؟ طيب. السؤال الثاني، هذه الناس اللي يمرون من أمامك وانت تصلي في الحرم، هل هذا يبطل الصلاة؟ يعني حريم يمر نساء ورجال. نعم. طيب يا أبو إبراهيم، أو إبراهيم عفوا، أبشر إن شاء الله. مرحبا. تفضل أم صالح. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. مرحبا أختي. الله يجزك خير يا شيخ، عندي سؤالين الله يجزك خير. إيه تفضل. الأول إن أنا متزوجة تاجر وكل ما يجي لمي حصل مشاكل، فاضطر أقول للناس إن يعني سير بيني وبينه مشاكل، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ طيب يا أختي. السؤال الثاني الله يجزك خير يا شيخ، إني أنا كلمتك قبلها المرة وقلت لزوجي على يعني الصدقة واللي يعطيها لأولادي، واستجاب مني الموضوع وصار يعطي عيالي بعض من الصدقة يعني. أنا يعني بناء عن كلامك قلت له هالكلام هذا. إيه. الله يجزك خير يا شيخ، عندي سؤال ثالث، إني بنت خالتي فتيجي لأمي وتقول إنك مسحورة وتقعد تشكك فيني يا شيخ وتقول لي حط مراية عندي السرير وحط مراية كرمك الله يا شيخ بالحمام وما أدري شلون، وإن هذا اللي بك سحر أنت وأولادك، فأنا يا شيخ صار يصير بي شك من ناحية هالموضوع هذا. فما أدري وش أسوي. طيب يا أم صالح تسمعين الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا. تفضل يا نور. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي سؤال. تفضل أختي. الشيخ أنا ذات يوم سألتك وما سمعت الجواب. أي سؤال؟ السؤال، والدتي توفت ومطلوبة صيام، يعني أصلا موجود عن المكان. طيب السؤال الثاني. يجوز الصلاة بالأسود ملابس سوداء؟ كلها أجبنا عليها. طيب يا أختي نور أبشر إن شاء الله. شيخ سؤال. أها. قلنا الشيخ تفضلي. يجوز الاستغفار يعني للميت؟ استغفار كيف؟ الاستغفار للميت وقراءة القرآن. طيب يا نور أبشر إن شاء الله أبشر. نكتفي بهذا القدر. أعود إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو تركي من أبو ظبي يسأل يقول بأن امرأة طلقها زوجها الطلقة الثانية هذه وهي الآن في العدة. يقول الرجل يعني تارك للصلاة ويجاهر بالكبائر، لو راجع الرجل امرأته هل ترجع أم ماذا؟ يا أخي أبا تركي بارك الله فيك، بالنسبة للزوج إذا راجع زوجته وهما في عقد صحيح يعني العقد بينهم صحيح فلو حق المراجعة، لكن إذا كانت هي متضررة بمعنى أنه ليس كفءا لها في دينها بحيث أنه يرتكب الكبائر والموبقات وهو تارك للصلاة فتطلب منه الطلاق إذا ما اعتدلت حاله، وإذا أصر على يعني وضعه ترفع أمرها للمحكمة والمحكمة تنصفها بإذن الله جل وعلا وتلزمه بالطلاق، فإن طلق وإلا فسخ القاضي النكاح. أوصها بهذا، حاولوا يا أبا تركي أن تصلحوا بينهم، حاولوا أن تنصحوا هذا الرجل إذا أراد أن يرجع إليها، إذا راجعها مثلا لا تذهب إليه الآن حتى تشترط عليه، تقول له لازم تعتدل تصلي وتترك مثلا هذه الكبائر وهذه الموبقات، إن أصر عليها رفعت أمرها للمحكمة، إن استجاب فالحمد لله، هذا هو المقصود والمطلوب. أبو تركي يسأل عن العدة يقول كم هي؟ يا أبا تركي بارك الله فيك، بالنسبة للعدة تختلف من من من حالة إلى حالة. المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. المرأة المطلقة على قسمين، امرأة تحيض وامرأة لا تحيض. المرأة التي تحيض عدتها 3 حيض، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. أما المرأة التي لا تحيض كالآيس المرأة الكبيرة أو الصغيرة التي لم تحض مثلا فعدتها 3 أشهر، كل شهر يقوم مقام حيض. ولذلك يخطئ بعض الناس الآن يجعلون المرأة عدتها 3 أشهر مطلقا، وهذا غلط. المرأة التي تحيض عدتها 3 حيض، ولذلك بعض النساء تطلع من العدة بشهرين وبعض النساء تطلع من العدة بشهر. وجد من النساء من تحيض 3 مرات في الشهر، وجد، وهذا نادر. ومن النساء من تحيض في مدة شهرين مثلا، فيتنبهون لهذا بارك الله فيك. وسيلة من ليبيا تقول يعني هي رجعت تسألني عن الآيات القرآنية في قضية التنوين وكذا. يا أختي الفاضلة حقيقة يحتاج إلى مراجعة هذا، هناك كتب بارك الله فيك تتعلق بعلوم القرآن ممكن يعني يرجع لها في معرفة هذا الشيء، لأن أنا والله ما استوعبته ذاك الاستيعاب، ويحتاج إلى أن نرجع إلى يعني هذه السور. لو ترجعين إلى بعض الكتب في علوم القرآن فلعلك تجدين الجواب بإذن الله. وسيلة تسأل عن تحريك السبابة في التشهد، تقول هل نحركها؟ يا أختي وسيلة الأمر واسع في هذا ولله الحمد، فالسبابة يرفعها المصلي في الصلاة بهذه الطريقة، إن شاء حركها وإن شاء ثبتها، كل هذا مشروع وكل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إما يحركها مثلا، إما يشير إشارة خفيفة هكذا أو إشارة سريعة، أو يثبتها. الأصح عندي فيما يظهر والله تعالى أعلم أن يثبتها بهذه الطريقة، هذا الذي يظهر والله تعالى، ولو حركها ما ننكر عليه لأن هذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيلة أيضا تسأل عن تكبيرات الصلاة. تكبيرات الصلاة يا أختي وسيلة بالنسبة للتكبيرة الأولى تسمى تكبيرات الإحرام، هذه لا تصح الصلاة إلا بها ولا يمكن تداركها، يعني ما يمكن تداركها، يعني لو شخص دخل في الصلاة وقرأ الفاتحة من دون تكبيرة الإحرام ثم أراد أن يكبر بعد، لا الصلاة باطلة أصلا ما انعقدت، لابد أن يكبر في أول الصلاة تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة. وبالنسبة لرفع الأيدي في 4 مواطن في الصلاة عند تكبيرة الإحرام بهذه الطريقة، الله أكبر، لاحظ الأصابع كيف تأتي إلى قريب من الأذن، الله، أو هكذا عند المنكبين، هذه المنكبين، الله أكبر أو الله أكبر، هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام. وعندما ينتهي الإنسان من الركوع من الفاتحة والقراءة يريد أن يركع، لما يريد أن يركع يقول الله أكبر ثم يركع، لما يريد يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. كم واحدة صار عندنا؟ 3، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، الرابعة عند القيام من التشهد الأول. فإذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الركعة التي بعد التشهد الأول الثالثة يقول الله أكبر، يرفع يديه مع التكبير. هذا باختصار بارك الله فيك. وسيرة تسأل تقول: لو أن امرأة قالت لأخرى أحبك في الله، هل تقول المرأة للرجل الأجنبي أحبك في الله؟ ما ينبغي يا أخت الفاضل أن تقول المرأة للرجل أحبك في الله، ما ينبغي، هذا بين الجنسين، كل جنس لوحده، الرجل يقول للرجل والمرأة تقول للمرأة. وأيضا ما عرف هذا عن الصحابة ولا الصحابيات، مع وجود الدواعي فكلهم كانوا يحبون بعضهم في الله عز وجل، فما أثر عن امرأة قالت لرجل من الصحابة أحبك في الله، ولا رجل قال لامرأة من الصحابيات أحبك في الله، ما ينبغي هذا الأمر، وإنما الذي ينفع هو الدعاء. فإذا أحبت امرأة رجلا صالحا فإن تدعو له، تقول اللهم وفقه، اللهم ثبته، الله. وإذا رجل أحب امرأة صالحة سمع عنها من أهل قيام الليل، من حفظة القرآن، من الصالحات، يدعو لها بالثبات ولا يقول لها أحبك في الله، ما ينبغي التوسع في مثل هذا، بارك الله فيك. وسيلة أيضا تقول: عندنا بعض العادات أن هناك ختمة للشخص المتوفى، يأتون بمجموعة من القراء يقرؤون بصوت مرتفع القرآن، ويصنعون وجبة غداء أو عشاء، ويأتي الناس فيجتمعون على مثل هذا، ما هو الحكم في مثل هذا؟ يا أخت الفاضل، هذا أمر غير مشروع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يفعلونه، ولأن الصحابة ما فعله الأئمة الأكابر المتبوعين. هذا من المحدثات في الدين، مع وجود المقتضي، وجدت الوفاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت الوفاة في عهد الصحابة، وكانوا يدعون للميت، وكانوا يتصدقون عن الميت، لكن ما كانوا يصنعون مثل هذه الختمات، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لدل عليه النبي عليه الصلاة، لأرشد الناس إليه، ولفعله الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أحرص الناس على الفعل الخير. ولذلك ينبغي ترك مثل هذه الأمور، والذي ينفع الميت ليس مثل هذه المحدثات ولا هذه المخالفات، الذي ينفع الميت الدعاء، الاستغفار له، الصدقة عنه، إذا ما كان حج أو اعتمر يحجون يعتمرون عنه، هذا الذي ينفعه. أما هذه البدع والمحدثات فهذه ينبغي تركها. فاصل. طيب، بعد هذا الفاصل القصير ألتقيكم إن شاء الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. وسيلة أيضا تقول: المرأة إذا كانت العدة، لما تنتهي من العدة يجتمعون الناس ويصنعون مثل الحفلة، يحنونها ويجمعون، يأتون باللحم والأكل وكذا، تسأل عن مثل هذا الأمر. يا أخت الفاضل، هذا أيضا لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد الصحابة، ولم يكن معروفا عند أهل الإسلام. هذه من المحدثات، هذا مما يعني لا يعني هو لا من الجانب الشرعي ولا من الجانب النظري غير سليم. الجانب الشرعي لم يثبت في هذا الشيء، الجانب النظري بأن المرأة يعني ما الذي يجعلهم يفرحون بمثل هذا الأمر، يصنعون حنة وكذا، هل اعتقاد بأن والله كانت محبوسة وكانت مسجونة، ولا كانت مثلا يعني الأصل أن المرأة تحد على زوجها 4 أشهر وعشرة أيام ثم تخرج من العدة، لا تغتسل ولا تذهب إلى بحر ولا تتحنى ولا تدخل صالون ولا كوافير ولا خرابيط من الأشياء التي يفعلها النساء، هذا كله من البدع والمحدثات. فوصوا النساء بأن يتقوا الله جل وعلا ويتركوا هذه العادات، والمرأة طبيعية جدا تخرج من العدة بشكل طبيعي، ليس هناك حفلات ولا يعني مناسبات ولا مثل هذه الحنة، هذا قد يعني يجعل المسألة بدعة، نسأل الله العافية والسلامة. وسيلة تريد، عفوا قبل ذلك، تقول: بالنسبة إذا دعونا على شخص ظالم ثم مات، هل علينا إثم؟ لا، ما عليكم إثم، يجوز الدعاء على الظالم، يجوز الدعاء على من يعني الإنسان، على من يعني من ظلمه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزتي، يقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم له أن يدعو على ظالمه، وإذا مات قد يكون موته بسبب هذه الدعوة الذي أصابته، نسأل الله العافية والسلام. وسيلة تريد كلمة ونصيحة عن الحجاب. يا أخت الفاضل، الحجاب شريعة وفريضة كتبه الله جل وعلا على النساء، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قل جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحجاب، حتى لما نزلت آية الحجاب أمر النساء فخرجن كالغربان، حتى أن الأخت كانت تشق مرطها فتعطيه أختها فتتلفع به ثم تذهب إلى بيتها في أول الأمر، ثم أصبح الحجاب فريضة والمرأة تستتر استتارا كاملا، وهذا أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المرأة أن تتقي الله، المرأة التي تحب الله وتحب نبيه عليه الصلاة والسلام تستجيب لهما، وأن تحذر الحذر كله من عدم الاستجابة، لأنه قد يكون فيها ضرب لقلبها والعياذ بالله. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، أمر بالاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا يقول جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونهى عن معصية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد امتحن الله جل وعلا العباد بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبه. وما ينبغي للمرأة في الحقيقة أن تبدأ تتخير، تقول والله يعني أشاور نفسي أو أشوف وكذا، لا. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا التسليم التام لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بعض النساء تقول: والله أنا عندي قناعة بس أشوف إن شاء الله وكذا، وبعدين عندها شهوات، عندها بعض الشهوات تحتاج إنها، وما تدري مسكينة يمكن أكفانها بالغيب تنسج وكان تلقى الله عز وجل وهي ما انتهت من هذه من أمور الدنيا. فالواجب المسارعة والتسليم والاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجاب كله خير، الحجاب كله خير، استجابة لله، استجابة للمسلم، صيانة للمرأة، احترام للمرأة، تقدير وإجلال من الناس لهذه المرأة التي استجابت وتقيدت واحتشمت يعني بدأت بهذا الحجاب. والمرأة التي تلبس هذا الحجاب تشعر بطمأنينة وبراحة وبسكينة، وهذا مجرب يعني يعرفه النساء. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. إبراهيم من الشارقة يقول: بالنسبة للصلاة خارج المسجد الحرام في الساحات، هل يأخذ نفس الأجر؟ أخي الفاضل، يعني قولان لأهل العلم في المسألة هذه الذي أفتي به في هذا البرنامج، بأنه نعم بالنسبة للصلاة في الساحات التي حول الحرم لها نفس الأجر، لكن ليس لها نفس الفضل الذي يسابق إلى الصف الأول عند الكعبة وقريب من الإمام، لا يأخذ الفضل الذي يأخذه، لا يأخذ الفضل الذي يصلي في الساحات مثل الذي يأخذه قريب من الإمام. ولذلك يحرص الإنسان أن يبادر وأن يكون قريب من الإمام، قريب من الكعبة، هذا الذي ينبغي. لكن بالنسبة للأجر 100,000 يعني صلاة، هذا بإذن الله ثابت للحرم، منطقة الحرم كلها. إبراهيم يسأل أيضا عن الناس اللي يمرون أمامه في الحرم، يقول: رجال ونساء أحيانا يمرون أمامنا، هل يقطعون الصلاة؟ يا أخي الفاضل، أهل العلم يستثنون الحرم من باقي المساجد في قضية قطع الصلاة، قطع المار للصلاة، فيقولون بأنه هذا من المشقة والعسر والصعوبة أن الإنسان يمنع كل واحد يمر أمامه. والواجب على الإنسان الذي يصلي في الحرم أن يذهب إلى الأماكن التي لا يكون فيها حولها الطائفين، يعني لا يصلي في الصحن، أو يصلي مثلا خلف المقام، أو يكون بعيدا حتى إلى جهة المقام، يكون في يعني زاوية أو مكان بعيد من الحرم. على العموم لو مرت امرأة أو رجل أو طفل ما يقطعون عليك الصلاة بإذن الله في أصح أقوال أهل العلم. تفضل أبو أحمد من مصر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عايزين نعرف إيه الفرق ما بين الروح والنفس. طيب طيب يا أبو أحمد، شكرا يا شيخ. أهلا وسهلا. ما تفضل أم طاهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي 3 أسئلة يا شيخ لو سمحت. تفضل أختي. السؤال الأول: توصيل الشعر باللون البني ولا البيج؟ نعم، اللي هو الخيوط، الخصال، يعني هذه الخصال، ها؟ أيوة بالخيط يعني. إيه. وبالنسبة للنفقة للزوجة شيخ، إذا الزوج عنده أكثر من زوجة، ويعني عنده من هنا يعني ما شاء الله عياله، ها، وهنا ما عنده، يصير نفس النفقة هنا وهنا ولا من جهة يعني ينفق؟ النفق اي نعم. ايوه نعم. والسؤال الثالث، يصير اني انفق على امي من مصروف زوجي مثلا، يعطيني شيء اجمع اعطيه لامي؟ طيب يا ام طاهر شكرا. تفضل ابو البراء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. ما هو الوارد عن الرسول عليه الصلاه والسلام في موضوع الحجامه وهل لها وقت معين؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم، قراءه سوره الكهف يوم الجمعه يعني متى تبدا، متى وقتها؟ نعم. وارجو من الجميع ان يكثروا من الصلاه على الحبيب. اللهم صل على محمد. تفضل يا سعاد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ نبي رقمك الخاص. طيب ارجع الكنترول ان شاء الله يعطونك. من؟ لا سعاد معانا؟ اي قاعده سعاد. خلاص عندك سؤال يا سعاد؟ خلاص اعطوها التليفون في الكنترول. ايه طيب طيب ان شاء الله غدا باذن الله تعالى. طبعا غدا ان شاء الله ستتوقف الحلقه لان هناك حمله باذن الله جل وعلا اسمها حمله تراحم قامت بها الدوله مشكوره بارك الله فيها لمساعده اخواننا المهجرين واللاجئين في سوريا بسبب موجه البرد والثلج التي لا تخفى عليكم. انا اهيب بالجميع المشاركه والتصدق و التبرع وهذا أمر قد يصل إلى درجة الوجوب إذا ما رأينا الأحوال التي يعني يعيشها إخواننا في سوريا وفي مناطق اللاجئين والمناطق النازحين. فأسأل الله تعالى أن يعافيهم وأن يرفع البلاء عنهم وأن يحميهم وأن يحملهم وإنه خير مسؤول. أعود إلى الأسئلة، معنا وقت. أي طيب طيب طيب أيوة طيب. الأخ انتهينا. عندي الأخت أم صالح من السعودية تقول بأنها متزوجة من شخص تاجر وبينه وبينه مشاكل كثيرة، تقول أكلم الناس عن هذه المشاكل، ما الحكم؟ يا أم صالح أخطأتي بارك الله فيك، ما يجوز للمرأة أن تنشر غسيلها ولا أن تكشف أسرار البيت ولا أن تخبر الناس، وأغلب الناس وللأسف الشديد ما يريدون الخير للبعض، أغلب الناس يعني في هذا الوقت يفرحون بمثل هذه المشاكل ويؤججونها ويوسعونها يوزعونها، وربما وصلت الزوج فربما تسبب في يعني مشاكل تتفاقم هذه المشاكل، وبدل أن تكون صغيرة تكبر يكبر هذا الورم. فأنت بارك الله فيك لا تخبرين أحد ولا تفضفضين لأحد ولا تنفسين عن صدرك لأحد، خلي مشكلتك محصورة داخل البيت، وأكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا بأن يعينك على حل هذه المشاكل، وزوجك يعني تلطفي معه وحاولي أن ترضيه بقدر المستطاع في حدود الشرع بارك الله فيك. لا تخبرين أحد ولا تنقلين المشكلة لأحد. أم صالح ما شاء الله تقول الحمد لله زوجها استجاب لما سألتني في لقاء سابق كان يرفض الإنفاق على أولادها من زوج آخر، تقول الآن الحمد لله استجاب لما سمع كلامك. طيب يا أخت الفاضل هذا يدل على أن زوجك رجل صالح ورجل تقي ورجل منفق، فالمشاكل اللي بينكم بارك الله فيك لا تنقلينها أبدا، هذا الرجل فيه خير ما دام عنده الإنفاق والصدقة ويستجيب للعلماء ويستجيب لكلام الشرع. فحافظي على زوجك وانتبهي بأن يدخل الشيطان بينكم خاصة في نقل الكلام خارج البيت. أم صالح تقول عندها بنت خالة تأتيها وتقول بأنها مسحورة وأنك حط مراية على السرير ومراية في الحمام وكذا، تقول أصبت بالشك. يا أختي أم صالح إذا أردت العلاج لمثل هذه القضية قولي لبنت خالتك هذه كلمة واحدة، إذا نقلتي لي مثل هذا الكلام فأنا لا أعرفك ولا تعرفيني وتطردينها من البيت، لأن هذه دجالة، هذه الآن تنقل دجل، لأن خاصة لما ذكرت مراية دلال على أنها لها تواصل مع السحرة وتواصل مع المشعوذين، أو أنها مغرر بها جاهلة ضحك عليها وقيل لها هذا الكلام. أنت ما عندك إلا العافية وأنت سليمة وما شاء الله تسألين، وهذا كله دجل وكذب ويمكن وراءه أناس يريدون ابتزازك أو ابتزاز زوجك. اقطعي هذا الأمر وابني حياتك على اليقين، ارتبطي بزوجك، حسن العلاقة معه، أكثري من ذكر الله، أكثري من الدعاء، عليك بأوراد أذكار الصباح وأذكار المساء، واقطعي شيء اسمه سحر وعين وهذه الأشياء التي ينقلها الدجاجلة. فهذه بنت خالتك إذا أردت التواصل معه قولي له بشرط أنك ما تأتي لي بمثل هذا الكلام مطلقا ولا أسمح لك أبدا، وإذا نقلت لك مرة ثانية احذريها فإنها عدو، احذريها فإن عدو ولو كانت من أقرب الناس. ليش؟ لأن الكلام اللي قالت الآن كله يدل على أنها إما هي مشعوذة أو لها تواصل مع السحرة أو مخدوعة يراد من خلالها النفوذ إليك، من خلالها يراد النفوذ إليك لإفساد البيت ولهدم هذا الكيان. فخوفيها بالله وذكريها في الله بالله، قل تنتهي عن هذا الأمر ولا تعود لمثل هذا الأمر، وأنت عليك الاعتصام بالآيات القرآنية والأوراد الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نور من العراق تقول بأن والدتها توفيت منذ زمن وعليها صيام، هل لي أن أصوم عليها؟ أنا بالأمس أجبتك يا أخت نور، قلت لك إذا كان الوالدة عليها صيام ثم ما استطاعت القضاء بسبب مرض اتصل بالوفاة ما عليها، ما عليك القضاء، ما تقضون عنها. أما إذا كانت عليها أيام ثم الحمد لله تعافت وكانت قادرة على الصيام فتساهلت، لا صوموا عنها بارك الله فيك هذه الأيام. نور تسأل عن الصلاة بالثوب الأسود، يا أخت نور إذا كان الصلاة بالثوب الأسود بقصد أن هذا الشعار وأن الصلاة يعني لها قيمة بهذا الثوب الأسود فهذه بدعة، هذه بدعة باطلة ولا يجوز الصلاة بالثوب الأسود بمثل هذا. أما إذا كان شيء طبيعي، لا الصلاة بأي ثوب أسود تلبسه النساء، أغلب النساء العباءة السوداء وكذا ما فيها شيء الحمد لله. نور تسأل عن الاستغفار للميت، نعم يا أخت الفاضل يستغفر الميت، قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه وتصدق عنه. أما قراءة قرآن فلا، ما يقرأ عنه القرآن وإنما يستغفر له ويدعى له ويتصدق عنه فقط بارك الله فيك. أبو أحمد من مصر يسأل عن الفرق بين الروح وبين النفس. يا أخي الفاضل الروح هي هذا السر العجيب الذي هو آية من آيات الله جل وعلا، يقول جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك عجز العالم أن يعرف كنها هذه الروح، هذه الروح اللطيفة الشفافة الخفيفة التي لا تدرك بالأبصار ولا تلمس بالأيدي، والله جل وهي تصعد وتنزل في الحياة ولها اتصال بالبدن في أكثر من حال. أما النفس بارك الله فيك فتطلق على معاني، النفس تطلق على الذات هذه العين، والنفس تطلق على الروح، والنفس تطلق على الأخ، والنفس تطلق على الدم يسمى نفس أيضا. فمعاني النفس أوسع من معاني الروح، فكل روح النفس وليس كل نفس روح بارك الله فيك، كل روح نفس وليس كل نفس أو العكس، بمعنى أن النفس أوسع من الروح تطلق على معاني متعددة. أما الروح فهي هذه الآية العجيبة التي هي من آيات الله سبحانه وتعالى. مرة طيب طيب المخرج يقول انتهى الوقت. أم طاهر من الشارق وأم البراء أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، غدا طبعا مثل ما نوهت قبل قليل لا تكون هناك حلقة وإنما هناك برنامج تراحموا وهو الجمع التبرعات لإخواننا في سوريا وفي بلاد الشام، وإن شاء الله الإجابة على ذلك ستكون يوم الأحد القادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.